السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا السمع المرحومة، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، فلو أن الإخوة يتقاربوا ولا يكون هكذا متفرقين. كنا قد بدأنا الكلام عن فلاسفة العرب المنتسبين إلى الإسلام، وذكرنا بشكل موجز الكندي، لأن من جاء بعده فإنما سار على منواله، ثم ذكرنا الفارابي، وقلنا إنه الأب الروحي لابن سينا، فابن سينا سار على نهجه، ثم ذكرنا ابن سينا وانتهينا منه في الأسبوع الماضي. واليوم نقف عند الغزالي. فالغزالي وإن كان يظهر معاداته للفلاسفة، بل صنف كتابا بل كتبا في الرد على الفلاسفة، ومن أشهرها كتابه تهافت الفلاسفة، الذي ركز فيه على بيان تناقض مقالات الفلاسفة دون أن يذكر أدلة القول المخالف. فإنه ركز في هذا الكتاب على بيان فساد حجج الفلاسفة، وهل وفق في هذا سيمر معنا في درس اليوم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى أنه في الجملة لم يوفق، وأن أجوبته للفلاسفة فيها شيء من الحق، لكنه لم يستطع أن يجيب بأجوبة واضحة شافية، وإنما سلك مسالك المتكلمين والمبتدعة، فأجاب عن البدعة ببدعة أخرى. وكلامنا في الغزالي سينقسم في مجلسين. المجلس الأول سنبرز المسائل التي أظهر الغزالي مخالفته فيها للفلاسفة، وجعل هذه المسائل سببا في تكفير الفلاسفة. ثم في المجلس الثاني إن شاء الله في الأسبوع القادم إن قدر الله جل وعلا نعرض إلى بعض المسائل التي وافق فيها الفلاسفة. فإن الغزالية وإن كان كما قلنا يظهر معاداته للفلاسفة، إلا أنه فيما رد عليهم المسائل التي رد على الفلاسفة فيها قال بمعظمها ولكن بعبارات أخرى، وإلا في حقيقة المقالة هي الغزالي هو أبو حامد محمد ابن محمد الغزالي، ولد 50 و400 للهجرة في طوس، وهي إحدى مدن خراسان، في قرية الغزالة. وكان أبوه يعمل غزالا، يعني يغزل الصوف ويبيعه. فهل نسبته إلى البلدة غزالة أم إلى الصنعة وهي الغزال؟ وعلى هذا وبناء على هذا اختلف في اسمه، هل هو الغزالي أم الغزالي؟ فمن نسبه إلى الغزال قال الغزالي، ومن نسبه إلى البلدة غزالة قال الغزالي. وعلى كل حال هذا وهذا مشهور عنه، وقد يكون التخفيف وهو الغزالي هو الأشبر، ولكن من قال عنه الغزالي فله وجهه. مات والده وهو صغير، تركه فقيرا صغيرا في رعاية أحد الصوفية. فالغزالي نشأ في أحضان الصوفية، وهذا الصوفي بدوره دفع به إلى مدرسة من المدارس التي كانت تمد الوافدين عليها بضروريات العيش، ترعى التلاميذ وتمدهم بما يعيشون به من طعام وشراب ولباس. قرأ الغزالي طرفا من العلم ببلده طوس، ثم ارتحل إلى درجان، ثم إلى نيسابور، حيث التقى هناك بإمام الحرمين الجويني ضياء الدين، وكان حينئذ رئيسا للمدرسة النظامية. وظل الغزالي في رعايته يدرس الفقه والأصول والمنطق والكلام، طبعا وكان قد درس الفلسفة أيضا، حتى كان الموت هو الذي فرق بين الغزالي وعليه السلام، حتى كان الموت هو الذي فرق بين الغزالي وبين الجويني. فخرج من نيسابورة سنة 78 و400 إلى المعسكر، وظل به حتى ولي التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد، صار هو رئيسها سنة 84 و400، وبلغ أوج مجده العلمي في هذه المدرسة، في المدرسة النظامية، حيث كان يحضر درسه 300 عمامة من أكابر العلماء. كان يحضر مجلسه ليس عالما أو عالمين، بل 300 من أصحاب العمالم، يعني مشهور. ثم فجأة أصيب الغزالي بأزمة داخلية وصراع، إن صح التعبير، بصراع نفسي تسلطت عليه الشياطين والوساوس. وكانت هذه الأزمة هي الأزمة والمنعرض الذي غير مجرى حياته، فقرر اعتزال العمل وترك الأهل والولد، خلاص ترك المدرسة، ترك أهله، ترك ولده، هام على وجهه في الصحارى والقفار نحو 9 سنين. خلال هذه السنين عرج على الشام والحجاز ومصر، ويقول هو: ثم لاحظت، يتحدث عن هذه المرحلة، عن هذه الأزمة التي مر فيها، يقول: ثم لاحظت أحوالي، تأمل نفسه، فإذا أنا منغمس في العلائق. الآن هو وصل أوج مجده العلمي وكان رئيس المدرسة النظامية، قال: تأملت في نفسي فوجدت أنني منغمس في العلائق الدنيوية، يعني وقد أحدقت بي من كل جانب، أي هذه العلائق، ولاحظت أعمالي وأحسنها التدريس والتعليم. ماذا أعمل؟ أعمل أشياء كثيرة، أفضل ما أعمله هو التعليم والتدريس. فإذا أنا، عندما لاحظ نفسه وراقبها وتأملها، فإذا أنا مقبل فيها على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة. ثم فكرت في نيتي في التدريس، فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى، بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت، فتيقنت أني على شفا جرف هار، وأني قد أشرفت على النار إن لم أشتغل بتلافي الأحوال. إذا تسلط عليه الشياطين وأورثته الشكوك في نيته، وأن تدريسه وطلابه ليس لله، وبالتالي عليه أن يتخلص من هذا كله. ولما دخل الشام لم يكن له شغل سوى العزلة في هذه السنين التي ذهب فيها إلى الصحارى وسافر إلى مصر والشام، ما كان يشغله إلا العزلة والخلوة والرياضة والمجاهدة والتأليف. فكان يعتكف في مسجد دمشق، يصعد منارته طول النهار ويغلق بابها على نفسه هكذا فقط، يبتعد عن الناس، ينعزل ويتأمل، وهذا ما يسمونه الرياضة، يجوع ينعس يكون يعني يشعر بالبرد إلى آخره، وهو هكذا يصبر على هذا، تسمى الرياضة. ثم بعد ذلك عاد إلى نيسابور ومنها إلى طوس مسقط رأسه، حيث مات فيها سنة 550 للهجرة. الغزالي والفلسفة. عرف الغزالي الفلسفة معرفة تامة، حيث تفرغت شبه تفرغ كامل لدراستها 3 سنين. بعد هذه السنون ألف كتابه تهافت الفلاسفة، نسي أن يغلق هاتفه فليغلقه. في كتابه تهافت الفلاسفة ناقش مقالات الفلاسفة واعتمد مقالات الفارابي وابن سينا، فجعل مقالات الفارابي وابن سينا هي الأساس، لأن الفارابي وابن سينا في نظره ما فعلوا إلا أنهم نقلوا فلسفة اليونان، فهم ما كتبوه من فلسفة إنما هو مأخوذ عن اليونان، فالرد عليهم هو رد على أرسطو وأتباعه. ورأى أن الفلاسفة على كثرة أصنافهم وملالهم وفرقهم تلزمهم وصمة الكفر والإلحاد، وأنهم على كثرة فرقهم واختلاف مذاهبهم ينقسمون إلى 3 أقسام. القسم الأول كما قسمهم يعني الغزالي في نظره الدهريون، عرفهم الغزالي بأنهم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر العالم القادر، جحدوا وجود الصانع وزعموا أن العالم لم يزل موجودا كذلك بنفسه. يعني لا يقولون إن العالم واجب الوجود بغيره ممكن في نفسه، بل يقولون إن العالم واجب الوجود بذاته وليس ثمة من أوجده وليس له صانع. ولم يزل الحيوان من نطفة والنطفة من حيوان، يعني دور هكذا الطبيعة لا بداية لها قديمة، وإنما هي دائرة، نطفة حيوان حيوان نطفة نطفة حيوان حيوان نطفة، وهكذا في الأزل والأبد. قال يقولون كذلك كان وكذلك يكون أبدا، يقول هؤلاء هم الزنادقة. واضح الطائفة الأولى الدهرية، يعني إيش هؤلاء؟ ينكرون وجود خالق ويقولون إنما هو الدهر. الدهر العالم ليس له أول وإنما هو الدور. القسم الثاني الطبيعيون، وهم قوم أكثر بحثهم عن عالم الطبيعة، هم قوم أكثر بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوان والنبات، يعني في علوم الأحياء والفيزياء والكيمياء والأشبه، فرأوا فيها من عجائب صنع الله وبدائع حكمته، ما اضطروا معه إلى الاعتراف بفاطر حكيم. إلا أن هؤلاء ظنوا، الطبيعيون اخترقوا عن الدهريين أنهم أثبتوا لهذا العالم صانعا، إلا أن هؤلاء ظنوا أن القوة العاقلة في الإنسان تابعة لمزاجه، وأنها تنعدم، طبعا القوة العاقلة هي النفس، تابعة لمزاجه وأنها تنعدم بانعدام مزاجه. إيش يعني؟ هي تابعة للبدن، فمتى انعدم البدن انعدمت النفس. فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود، فجحدوا الآخرة وأنكروا الجنة والنار والقيامة والحساب، يقول وهؤلاء أيضا زنادقة. إذن الطبيعيون قالوا نعم هنالك صانع، لكن الإنسان هو بدن الذي هو المزاج، وقوة العقلية هي النفس. متى فسد البدن وهلك ومات، ماتت النفس ولا رجعة خلاص. فهؤلاء أنكروا البعث جملة وتفصيلا، لا بعث، لا يؤمنون ببعث للأجساد ولا للأرواح. وهؤلاء أيضا يسميهم الغزالي زنادقة. الثالثة الإلهيون، وهم المتأخرون من الفلاسفة مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو. وهؤلاء يعيد الغزالي مجموع ما غلطوا فيه إلى 20 أصلا. قال يعني أما الدهريون فزنادقة كفار لأنهم أنكروا وجود صانع للعالم، وأما الطبيعيون فزنادقة كفار لأنهم أنكروا المعاد مطلقا، وأما الإلهيون فعندهم 20 مسألة غلطوا فيها. ثلاثة مسائل كفرهم بها، وبقية المسائل بدعهم فيها. وسنشير إلى المسائل التي كفرهم فيها، لكن لا بد أن نشير أن الغزالية كان متكلما، تعلم علم الكلام، لكنه لم يبلغ فيه مرتبة الأشعري مثلا. فهو إن كان متكلما إلا أنه ليس متكلما كالأشعري، وكان فيلسوفا ولكنه لم يكن كذلك في مستوى الفارابي وابن سينا في الفلسفة، وكان متصوفا لكنه لم يكن على طريقة المحاسب والجني والبسطامي والحلاج إلى آخره، بل كان الغزالي ذا مذهب فلسفي خاص تميز فيه بالبحث. هذه خلاصة طريقته، تميز فيه بالبحث عن اليقين بطريقة المعرفة الداخلية وهي الكشف، طريقة الكشف الباطني والمشاهدة المحضة. وسنشير إلى ذلك إن شاء الله فيما نستقبل. أما المسائل الثلاث التي كفر الفلاسفة بها فهي قولهم بقدم العالم، ثانيا إنكار حشر الأجساد، فأرسطو وطبقته لم ينكروا بعث الأنفس، وإنما أنكروا بعث الأجساد بخلاف الطبيعيين، لأنهم أنكروا البعث جملة وتفصيلا. الثالثة، المسألة الثالثة التي كفر بها الفلاسفة، إنكار كفرهم بسبب إنكارهم معرفة الله للجزئيات. إذن الفلاسفة يقولون بقدم العالم، يقولون بأن الحشر يكون للنفوس فقط، للأنفس، ينكرون معرفة الله عز وجل بالجزئيات. نبدأ في المسألة الأولى وهي الغزالي وقدم العالم. الغزالي وقدم العالم، تقول تقدم أن الفلاسفة يقولون إن العالم قديم وأنه لم يزل موجودا مع الله غير متأخر عنه بالزمان، وأنه مساوق له مساوقة المعلول للعلة. فتقدم الله على العالم تقدم رتبة وذات، لأنه لا يتصور صدور حادث عن قديم بغير واسطة أصلا. وقد حصر الغزالي أدلة الفلاسفة القائلين بقدم العالم فيما يلي، سأبين على عجلة قولهم في قدم العالم، معنى شرحناه في الدرس الماضي لكن أعيده مختصرا، ثم نذكر أدلتهم التي ذكرها الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة. ذكر حصر أدلتهم ثم رد عليها. هم يقولون إن العالم قديم، بمعنى إن مادة العالم قديمة وصور العالم، الصور من حيث هي جوهر عقلي قديم، هم يجعلون الموجودات إما محلا وإما حالا وإما مركبا منهما وإما لا شيء مما سبق. فالمحل ما هو؟ المادة، هي جوهر. الحال الصورة. المادة المحضة، المحضة المجرد عن الصور، هي جوهر عقلي لا وجود لها في الخارج، لأن المادة لا توجد في الخارج إلا متحدة بالصورة. الصورة كأنها هي العلة الفاعلة للمادة، والصورة المجردة كذلك جوهر عقلي، لأن الصورة لا بد أن تنطبع في مادة. وإما أن يكون مركبا من حال ومحل، يعني مركبا من مادة وصورة، وهذا هو كلها موجودات عنده. هذا الحادث، هذا الجسم، هذا هو الجسم، الجسم حادث، يعني اتحاد المادة بالصورة المعينة هو الحدود، هو الجسم. فإن لم يكن لا محلا ولا حالا ولا مركبا منهما فلا يخلو، إما أن يكون متعلقا بالجسم وهذه هي إيش؟ النفس، وإما أن يكون غير متعلق بالجسم والبرح. هذه موجودات عندهم. المادة من حيث هي مادة قديمة ليست حادثة، والصور من حيث هي صور قديمة، وبالتالي العالم ككل قديم مساوغ لله عز وجل في الزمان، متأخر عنه في الرتبة والذات، بمعنى كتقدم الظل على الشاخص، فظلك مقارن لك لكنه لا يتحرك إلا بحركتك، وإن كانت حركته مساوغة. وإنما الحدوث عندهم هو تعاقب الصور على المادة، هذا هو الحدوث. إذن المادة عندهم قديمة، ومعنى هذا كما مر معنا أنك إن أكلت لحما لحم كبش أو كذا فإن هذه المادة تستحيل إليك تدخل فيك، فهذه المادة هي عين المادة التي كانت في اللحم في الكبش، واضح؟ يعني المادة لا يمكن أن تفنى ولا تستحدث، وإنما تتحول من شكل إلى آخر. هذا ما يسمى اليوم بقانون حفظ المادة، قانون حفظ المادة. ثم كمل قانون حفظ الطاقة، ثم لما جاء أينشتاين وخرج بالمعادلة المشهورة طاقة تساوي الكتلة في سرعة ضوء تربيع، هذه إيش فعل فيها؟ جمع بين المادة والطاقة وجعل المادة شكلا من أشكال الطاقة. يعني إذا قلت أن الطاقة تساوي الكتلة في سرعة الضوء مربعة، وسرعة الضوء بناء عند أينشتاين ثابتة لا تتغير، فأي تغير في المقدار الأيمن لابد أن يسابقه تغير في المقدار الأيسر. المقدار الأيسر لا يتغير فيه، لا تتغير في سرعة الضوء، إذا التغير في الطاقة يعني تغيرا في الكتلة، واضح؟ وبناء على ذلك جعل المادة شكلا من أشكال الطاقة، وهذا كله له أصول فلسفية. كل هذه العلوم أصولها فلسفية أصلا، ولذلك لابد أن تعرض هذه العلوم وأن ينظر إليها نظرة شرعية، لابد أن ينظر إليها نظرة شرعية. نرجع، هذا القول طبعا قادهم إلى القول بالمسألة الثانية وهي إنكار حشر الأجساد. لماذا؟ قالوا لو يمتنع أن تحشر الأبدان وأن تبعث مرة أخرى، لماذا؟ قالوا ماذا تقول لو أن إنسانا أكل إنسانا؟ فالقوة النامية أو الغاضية ستحيل لحم هذا الإنسان إلى لحم لك، واضح؟ فيوم القيامة على قولكم لو بعثت الأبدان هذه الكتلة اللحمية لمن؟ إذا جعلتها للأول نقصت من الثاني، إذا جعلتها للثاني نقصت الأول. قالوا بنوسع، أنت إذا أكلت كبشا أو النبات يأكله الكبش فيستحيل، والكبش يأكله الإنسان فيستحيل فيه، وهكذا. فهذه المادة عندما تبعث ستكون على حساب من؟ واضح الإشكال عندهم؟ وهذا كله مبني على إيش؟ أن المادة ثابتة دائمة، حقيقتها لا تتغير، وإنما استحالتها هو انفكاكها عن الصورة الأولى واتحادها بصورة ثانية. طبعا وفشل الغزالي في الرد عليهم، وأنا أؤجل الرد عليهم لكن أشير إشارات إلى ما بعد، إلى ما بعد فراغ من كلامك. المقصود أن القول بقدم العالم وبقدم المادة قادوا إلى القول بنفي حشر الأجساد، واضح؟ طيب نرجع الآن، تصورنا قولهم، هذا شرح فيما مضى، قالوا إن العالم ككل قديم، يعني لا يتصور غيره أصلا، لا يزيد ولا ينقص، وأن معنى أن الله عز وجل خلقه أي أو أن الله متقدم عليه تقدم رتبة وعلة، تقدم علية، لأن العلة لا بد أن تسبق المعلول لا في الزمان، واضح؟ فإن الله عنده علة تامة موجبة لا يتأخر عنها معلولها في الزمان، وإنما بالذات والرتبة. الدليل الأول للفلاسفة الذي ذكره الغزالي قال قولهم باستحالة صدور حادث عن قديم مطلقا. هذا الدليل الأول أعتقد أن أشرنا إليه. قال إنه لا يمكن أن يصدر الحادث عن القديم، لأننا لو فرضنا القديم ولم يصدر منه العالم مثلا ثم صدر، تربط القديم لم يصدر عنه العالم فترة ثم صدر، قلنا هذا مسألة إيش؟ ترجيح غير مرجح. ما الذي جعله يصدر يحدثه الآن وليس قبل أو بعد؟ وبالتالي نحتاج إلى مرجح، مرجح خارجي. إذ المرجح لو كان ذاتيا لعمل دائما، لكان موجودا مباشرة. ما الذي تغير من هذا الزمان إلى هذا الزمان؟ وبالتالي هذا هو الدليل الأول عند الفلاسفة، أنه يمتنع عندهم أن يصدر الممكن عن القديم. قالوا لأننا لو فرضنا القديم ولم يصدر منه العالم مثلا ثم صدر، فإن عدم صدوره منه أولا يرجع إلى أنه لم يكن لوجوده مرجح. ذلك لأن وجود العالم ممكن إن كان صرفا، يعني العالم وجوده ممكن لذاته، ممكن لذاته باعتبار إمكانه لذاته، يعني يقبل العدم والوجود لذاته وإن كان واجب الوجود بغيره. فإذا حدث العالم، يعني انتقل من العدم إلى الوجود، فإذا حدث لم يخلو أن يتجدد مرجح أو لا يتجدد. الآن لما صدر بعد أن لم يكن قد صدر، إما لتجدد مرجح أو لا. فإن لم يتجدد مرجح بقي العالم على الإمكان الصرفي كما كان قبل ذلك. الآن القليل والعالم ليس موجودا، العالم لذاته ممكن إمكانا صرفا. الآن نحن قلنا طالما هو ليس موجودا إذن لا يوجد مرجح رجحه ولا كان موجودا. فالآن إما أن يستجد مرجح أو لا، فإذا يستجد مرجح جديد سيبقى ممكنا صرفا، يعني غير موجود. وإن تجدد مرجح انتقل الكلام إلى ذلك المرجح. لماذا تجدد؟ ومن أحدثه؟ ولما حدث الآن ولم يحدث من قبل؟ فإما أن يتسلسل الأمر إلى غير نهاية أو ينتهي إلى مرجح، إلى مرجح لم يزل مرجحا. يعني في النهاية ستتسلسل، يقول وجد المرجح. لماذا وجد المرجح؟ ما الذي رجح وجود المرجح الآن دون غير هذا الوقت من الأوقات لوجود مرجح آخر؟ إذن سيتسلسل في إيش؟ التسلسل نوعان بشكل عام، تسلسل في المؤثر وتسلسل في الأثر. التسلسل في المؤثر ممتنع عند جميع العقلاء، يعني نقول فلان من أوجده فلان، ومن أوجد فلان فلان، ومن أوجد فلان فلان، إلى متى؟ لابد أن نقف عند الموجد أول، يعني واجب بذاته، وهذا لا إشكال فيه. الخلاف وقع في التسلسل في الآثار، وهذا الفلاسفة على جوازه وهو الحق، خلاف للمتكلمين وهو التسلسل في الآثار. لكنهم وإن جوزوه إلا أنهم خلطوا عند التطبيق، فإن القول بجواز التسلسل في الآثار لا يعني بوجه من الوجوه وجود مخلوق قديم، وإنما التسلسل في الآثار معنى أن هذا المخلوق سبق بعدم وبمخلوق آخر، وهذا المخلوق الآخر سبق بمخلوق آخر. إلى متى؟ لا يوجد إلى متى. هذا تسلسل إن كان المؤثر واجبا بذاته لا أول له، كانت آثاره أزلية لا أول له. واضح؟ وهذا هو قول أهل السنة، أن الله عز وجل لم يزل فعالا يخلق شيئا بعد شيء، ولا يقال ما هو أول المخلوقات، إذ ليس لأول المخلوقات، أي ليس للمخلوقات أول. فهذا السؤال باطل أصلا، لأن القول بوجود أول للمخلوقات معناه واحد من اثنين، إما أن الله عز وجل له أول، وإما أنه لم يكن يفعل، كان معطلا عن الكمال وعن الفعل ثم فعل. والمتكلمون يمنعون هذا النوع من التسلسل، ومنعهم لهذا النوع من التسلسل قادهم عند ردهم على الفلاسفة إلى مقالات باطلة. أرادوا أن يردوا على الفلاسفة، لكن ردوا عليهم بناء على عقيدة فاسدة ومقدمات باطلة، فكان ردهم باطلا، مما جعل الفلاسفة يستطيلون عليه. قالوا في دليلهم أيضا، قال فإما أن يتسلسل الأمر إلى غير نهاية أو ينتهي إلى مرجح لم يزل مرجحا، وإذا كان هذا المرجح لم يزل مرجحا وجب أن يكون العالم قديما، فلا يمكنك أن تقول إن الله كان غير قادر على إحداث العالم ثم أصبح بعد ذلك قادرا على إحداثه، ولا أن تقول إنه لم يكن له غرض ثم تجدد له هذا الغرض. لماذا هذا كله طبعا؟ وهم ينفون الصفات الفعلية لله، بل ينفون كل الصفات عن الله عز وجل. وهذا مما أيضا أوقع المتكلمين عند ردهم على الفلاسفة في البدع، وهو نفيهم للصفات القائمة بذاته سبحانه وتعالى. قالوا ولا تقول، ولا أن تقول إنه لم يكن مريدا ثم صار مريدا، فإن جميع هذه الفرضيات تدخل التغير على الذات الإلهية، وهو الصفات الفعلية. وهذا محال، لأن الله لا يتغير. إيش يقصدون لا يتغير؟ يعني لا يفعل، هذا معنى لا يتغير، يعني لا يفعل. فعندهم مثلا أن الله عز وجل قبل أن يكلم موسى هل كان كلمه؟ سؤال واضح، لا، لم يكلمه. ما تكلمه؟ في الوادي، في تلك اللحظة كلمه، فصار مكلما لموسى بعد أن لم يكن. هذا عندهم إيش؟ هذا عندهم تغير، لا يجوز، واضح؟ فالعالم إذن قديم، لأن علته قديمة وهو مساوق لهذه العلة في الزمان ومتأخر عنها بالذات والرتبة. هذا الدليل الأول. يجيب الغزالي عن هذا الدليل وجوابه فاسد، ونبه أن جوابه باطل، لكنني أذكره أبينه وأؤجل الرد على أبرز المسائل إلى ما بعد الانتهاء من سرد مقالات الفلاسفة، نذكر أهم المسائل ثم نرد عليها. يجيب الغزالي عن هذا الدليل بأن العالم قد حدث بإرادة قديمة اقتضت وجوده في الوقت الذي وجد فيه. قبل أن أكمل ألخص هذا، أجاب الغزالي قال لهم، طبعا الغزالي يقول كبقية الأشاعرة، يقول إن الله لم يكن فاعلا ثم صار فاعلا. قال ولما صار فاعلا لم يستلزم إرادة حادثة، وإنما هو أراد في الأزل بإرادة قديمة أنه في الوقت المعين يحدث كذا. طب لما جاء هذا الوقت ما الذي تجدد؟ قال لم يتجدد شيء، وإنما وجد هذا المخلوق بالإرادة القديمة. هذا القول الفلاسفة، وسأنقل كلام ابن رشد عليه، ردوه وحق لهم أن يردوه. لماذا؟ لابد أن نفرق بين التأخر المفعول، تراخي المفعول عن الإرادة، وتراخي المفعول عن الفعل. فهل يمكن أن يتأخر المفعول عن الإرادة؟ بل أنت تريد شيئا لكنك تؤخره لحكمة، لكن إن جاء وقته وأردت أن تفعله لا يتأخر المفعول، أنت تفعل المفعول يوجد بفعلك. فأنتم أجيبونا أيها الغزالي، الله فعل بمعنى خلق أم لا؟ فرق بين أراد أن يخلق وبين أن نقول خلق. فإن أنتم كنتم تقولون إنه خلق، متى خلق؟ متى؟ إن قلتم خلق بإرادة قديمة لا يتأخر المفعول عن الفعل، فيلزمكم القول بقدم العالم. وإن قلتم خلق في ذلك الوقت، أي أنه فعل في ذلك الوقت، والفعل لا ينفك عن الإرادة، لا يمكن أن تفعل إلا بإرادة مقارنة، أنت لا يمكن أن تباشر فعلا إلا بإرادة مقارنة لك، حتى لو كنت قد خططت فيما مضى. فأنا قد أريد أن أقرأ كتابا بعد شهر، بعد هذا الشهر عندما أريد أن أبدأ بالقراءة لا بد من إرادة، وأنتم لا تقولون بإرادة حادثة، فأفهموه أم لا؟ أي نعم، حقيقة ما استطاع أن يرد عليه. ولذلك تطاول الفلاسفة كما قلنا على المتكلمين. هذه الخلاصة سنذكرها. إذن يقول الغزالي أن العالم قد حدث بإرادة قديمة اقتضت وجوده في الوقت الذي وجد فيه، وإذا كان وجود العالم لم يبتدئ قبل وقت حدوثه فمرد ذلك إلى أنه لم يكن مرادا، ولكن حدوثه في الوقت الذي حدث فيه لا يرجع إلى تجدد في الإرادة، بل يرجع إلى أنه مراد بإرادة قديمة اقتضت حدوثه في الوقت الذي وجد فيه. الكلام شرحته، هو كلام مضحك، كلام تناقض لا يقبل بالعقل. ولذلك كما قلنا أن الفلاسفة استطالوا عليهم وردوه. يقول الإرادة القديمة مطلقة، يعني هو جعل الإرادة، جعل المرجح هو أن إرادة الله مطلقة فقط. إيش يعني إذا كانت إرادته مطلقة؟ نتكلم عن المفعول، هل تأخر عن الفعل أم لا؟ إن قلت لم يتأخر، كما قلت بأن العالم حادث، إذا هناك إرادة حادثة رافقت الفعل. قال والإرادة القديمة مطلقة، والمطلق لا يتقيد بشرط. وإذا قال إن الأوقات متساوية في جواز تعلق الإرادة بها، وأن لا شيء يميز وقتا معينا عما قبله وعما بعده، يعني هنا عندما قال لماذا كان المرجح الآن ولم يكن قبل أو بعد، قال فإن هذا الاعتراض لا يكفي لإبطال القول بحدوث العالم، لأن إرادة الله ليست كإرادة الإنسان. يعني يقول أنت تقيس الله على الإنسان، الإنسان إذا أراد شيئا في وقت معين ستقول لماذا أردته في هذا الوقت، لابد من جواب. قال أما بالنسبة لمن قدر إرادته مطلقة فلا يسأل لماذا أراد في هذا الوقت، فإنه يريد لا لشيء وإنما لمجرد الإرادة. عجيب، كلام ما يقبل أصلا، فهمتم؟ يعني جوابه أن سبب أنه أراد أن يحدث هذا العالم في هذا الوقت هو مجرد أنه أراد نفي الحكمة فقط، أي نعم نفي الحكمة لا لشيء وإنما لمطلق الإرادة. قال وإنما هي إرادة مطلقة تختار الوقت الذي تراه في حرية تامة من غير أن يكون لذلك سبب، من غير أن يكون لذلك سبب غير الإرادة نفسها. واضح؟ يعني فقط المرجح هو الإرادة. ولولا ذلك لما كان الله قادرا على شيء، إن إرادته المطلقة تريد ما تشاء وتختار كما تشاء دون التقيد بسبب موجب. واضح؟ هذه من المسائل التي قد نعرض لها في مسألة الأسباب. فكما ترى أنه اعتمد هنا على مسألة نفي الأسباب ونفي الحكمة، نفي الحكمة. هذا هو الدليل الأول بذلهم، وسمعتم جوابه عنه، خلاصته أن المرجح هو مطلق الإرادة، أن الإرادة ما لا تحتاج، هي بنفسها مرجح، لا يقال لماذا لم يكن قبل أو لم يكن بعد. دليله الثاني، إذا نمو دليل الأول، امتناع صدور الحادث عن قديم. الثاني قولهم إن تقدم الله على العالم ليس تقدما زمانيا، وإنما هو تقدم ذاتي، كتقدم الواحد على الاثنين، أو تقدم حركة الشخص على حركة ظله. فإذا أريد بتقدم الله على العالم هذا النوع من التقدم الذاتي، استحال أن يكون الله موجودا ولا عالم معه. وإذا قيل إن الله متقدم على العالم والزمان تقدما زمانيا، وجب أن يكون هناك قبل وجود العالم والزمان زمان آخر يكون فيه العالم معدوما. شرحته الأسبوع الماضي، واضح؟ لو كان الله متقدما تقدما زمانيا يقولون للزم وجود زمان قبل الزمان الذي وجد فيه العالم، فإذا قبل الزمان زمان لا نهاية له، وهذا متناقض، ولأجله يستحيل القول بحدوث الزمان. وإذا وجد قدم الزمان وهو عبارة عن مقدار الحركة، وجب قدم الحركة وقدم المتحرك، وبالتالي قدم العالم. تذكرون هذا؟ أنا أذكر أن القول بقدم الزمان كان مبني على القول بقدم المادة وقدم الصورة. لا بأس. هو واحد، اختلفت العبارات فقط. تحيي الصورة بالمادة حركة. أي نعم، هذا حركة. أجاب الغزالي بأن الزمان حادث ومخلوق، يعني رفض قولهم بقدم الزمان، ويقول ليس قبله زمان أصلا. ونحن لا نعني بقولنا إن الله متقدم على العالم والزمان إلا شيئا واحدا، وهو قولنا إن الله كان ولا عالم معه، ثم كان ومعه العالم. ومعنى قولنا كان ولا عالم معه وجود ذات الباري وعدم وجود ذات العالم. يعني الغزالي يقول لهم قبل وجود الزمان لم يوجد زمان. هؤلاء الفلاسفة يقولون لا يمكن، إن قلتم إن للعالم أول وليس قديما إذن لا بد أنه كان ممكنا، والإمكان لا بد أنه كان في زمان. واضح؟ الغزالي يقول لا، فإننا إذا قلنا إن الله متقدم بالزمان لا نعني أن قبل الزمان زمان، وإنما الزمان مخلوق، وإنما نعني أن الذات ذات الباري كانت موجودة وليس معها شيء في لا زمان. ثم هذا تناقض، كيف تقول ثم وأنت تنفي وجود الزمان؟ واضح؟ يقول ومعنى قولنا كان ومعه العالم وجود الذاتين معا، وهما ذات الله وذات العالم، وليس من الضروري أن نفرض وجود شيء ثالث هو الزمان. وهو يقول الزمان داخل في العالم، فوجدت ذات الباري ولا يوجد شيء حتى زمان، ثم وجد العالم والزمان من العالم، لأن الحركة في العالم. فإن افتراض وجود زمان متقدم على وجود العالم ليس سوى فعل من أفعال الوهم أو الخيال، الذي يعجز عن تصور بداية أو عن تصور بداية ليس قبلها شيء، أما العقل فليس يمتنع عليه إدراك ذلك. يقول من قال أن الزمان لا يبقى أن يسبق بزمان، قال هذا يطلبه الخيال والوهم الذي تعلق بالحواس، لأن الحس لا يألف زمانا إلا وقبله زمان، وهذا الذي أشكل عليكم أيها الفلاسفة. ولكن العقل المجرد إذا تأمل لا يستلزم أن يكون قبل الزمان زمان. يقول وما يقال على الزمان يقال كذلك على المكان، فكما لا نستطيع أن نتصور للزمان بداية كذلك لا نستطيع أن نتصور للمكان حدودا. هذا بالنسبة لإيش؟ للوهم والخيال. أما بالعقل فيقول نستطيع أن نتصور للزمان بداية وأن نتصور للمكان حدودا. فممكن إن شاء الله بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الدليل الثالث الذي ذكره الغزالي للفلاسفة على قولهم بقدم العالم، قال قولهم إن العالم كان قبل وجوده ممكنا لأنه ممكن لذلك، إذ يستفيد أن يكون ممتنعا ثم يصير ممكنا. كونه ممتنعا ثم ينقلب إلى الإمكان تناقض، لأن الامتناع هو عدم الإمكان، وهذا الإمكان قديم لا أول له. هذا دليل أن العالم قبل أن يوجد كان ممكنا، ولا يمكن أن يكون غير ممكن، لأن كونه كان غير ممكن ثم صار ممكنا ممتنع، لأن غير عدم الإمكان هو الامتناع. قال وحينئذ لا يمكن أن يكون الإمكان أول. لماذا؟ لأننا إذا فرضنا أن الإمكان بداية كان الشيء قبل إمكانه غير ممكن. كونك تقول إن الإمكان له بداية، إيش يعني؟ لحظة صار فيها ممكنا، قبلها كان غير ممكن، لا يمكن أن ينقلب الممتنع إلى ممكن، لأن حقيقة الممتنع أنه ليس ممكنا. وهذا يؤدي إلى إثبات إيش يعني هذا؟ الفرض بأن الإمكان له بداية يؤدي إلى إثبات حالة لم يكن العالم فيها ممكنا. إذا قلت إن الإمكان له بداية، إذا العالم الممكن بإمكانه بداية وقبلها لم يكن ممكنا، كان ممتنعا. ما معنى أنه كان ممتنعا؟ لم يكن ممكنا، كان غير مقدورا بالله. واضح؟ الممتنع يعني لا يستطيع الله أن يخلقه. واضح؟ يقول إذا بناء على ذلك الإمكان لابد أن يكون قديما حتى تكون قدرة الله قديمة. واضح؟ يقول ولكن الإمكان وصف إضافي لا قيام له بنفسه. أنت إن قلت إن العالم ممكن وإمكانه قديم، يقول الإمكان وصف إضافي ليس شيئا قائما بنفسه اسمه إمكان، وإنما هو أمر إضافي يحتاج إلى موضوع، يحتاج إلى موضوع. من هو هذا الموضوع؟ أنت عن إيش تتكلم؟ عن العالم. العالم هو الممكن، لا يوجد شيء اسمه إمكان مجرد، وإنما الإمكان لابد أن يكون مضافا إلى شيء. عالم ممكن، مادة ممكنة، صورة ممكن، ما هو الممكن؟ فإذا كان الإمكان قديما ولا بد من شيء يضاف إليه، لا يمكن أن يكون الإمكان دون موضوع الله، لازم أن يكون العالم إذن قديما، فهو ممكن لذاته لكن هو واجب بغيره. قال فإنه ما أو فلا بد إذن أن يكون له حامل يضاف إليه كالسواد والبياض، فإنهما لا يقومان إلا في شيء أسود أو أبيض. أنت لو قلت هذا جسم أبيض، البياض لا بد له من موضوع يقوم به، ولو قلت العالم ممكن الإمكان لا بد له من عالم يقوم به. فإذا كان الإمكان قديما وجب أن يكون حامل هذا الإمكان وموضوعه وهو العالم قديما أيضا. أجاب الغزالي عن هذا بقوله إذا كان العالم ممكن الحدوث منذ الأزل فلا جرم أنه ما من وقت إلا ويتصور إحداثه فيه. إذا كان العالم ممكن الحدوث منذ الأزل فلا جرم أنه ما من وقت إلا ويتصور إحداثه فيه. واضح هذا الكلام؟ العالم أنتم تقولون ممكن، طيب إذا ما من وقت إلا والتصور أن يحدث الممكن فيه، ولكن لا يلزم عن ذلك أن يكون العالم موجودا أبدا بالفعل. كونه يمكن أن يوجد في أي وقت لا يستلزم أن يكون موجودا بالفعل في كل وقت، لأنه لو كان كذلك لكان واجب الوجود لا ممكن الوجود. الذي لا يتصور وقت إلا وهو موجود هذا واجب وليس الممكن. يقول هذا خلاف المفروض، لأن المفروض إيش؟ ممكن. ترى الفلاسفة لا يعترضون على هذا، لأنهم يعني يقولون هو ممكن في ذاته لكنه واجب غير. على كل حال يقول أيضا فالإمكان عند الغزالي ليس أمرا وجوديا وإنما هو أمرا تابع لقضاء العقل. يعني يقول الإمكان ليس أمرا وجوديا حتى تشترط له موضوعا، فلو قلت بقدر الإمكان، الإمكان أمر ذهني فلا يستلزم موضوعا. واضح هذا؟ فكل ما قدر العقل وجوده ولم يمتنع عليه تقديره سميناه ممكنا. خلاصة جوابه أن الإمكان أمر ذهني لا يحتاج موضوعا خارجيا. واضح؟ أيضا أن القول بقدم العالم يناقض القول بإمكان العالم. طبعا جوابه الأول ضعيف، الثاني سيأتينا أن فيه تفصيل إن شاء الله عندما نأتي للرد أن فيه تفصيل، لأن الإمكان نوعان، إمكان نعم يحتاج إلى موضوع خارجي وإمكان محله الذهن. الشيء من حيث هو إمكانه محله الذهن، وأما من حيث كونه مقدورا عليه فلا بد من قادر عليه في الخارج. يعني إذا قلت هذا ممكن، إيش يعني ممكن؟ هنالك من يقدر عليه، من يقدر أن يوجده. هذا من يقدر أن يوجده لا يمكن أن يكون ذهنيا، لا بد أن يكون فعلا موجودا في الخارج. فبهذا الاعتبار للإمكان نعم يستلزم موضوعا، يعني ممكن لمن؟ من الذي يقدر عليه؟ فقد هو ممكن الوجود، ممكن أي يستطيع مثلا فلان أن يوجده، فإن لابد أن يكون فلانا موجودا. أم كان كنت تقصد ممكن الإمكان بمعنى أن الشيء في ذاته يقبل الوجود والعدم؟ هذا أمر ذهني. دليلهم الرابع قولهم إن كل حادث، وهذا الدليل يدخل في الثالث قريب منه، قولهم إن كل حديث أو إن كل حادث فالمادة التي فيه تسبقه في حدوثه، لأن الحادث لا يستغني عن المادة، أما المادة نفسها فلا تكون حادثة. وإنما الحادث هو الصور والأعراض والكيفيات. المادة من حيث هي مادة جوهر عقلي قديم ليس حادثا. ما الذي يحدث؟ الذي يحدث هو صورة المادة، صورة هذه المادة، يعني تصورها بهذه الصورة هو الحادث. والصورة قديمة، الصور جوهر عقلي عند الفلاسفة قديم. وإذا كل حادث فهو قبل حدوثه ممكن الوجود، وإمكان الوجود يحتاج إلى محل يقوم به. لذلك اشتهر كالدليل الثالث. لكن في الدليل الثالث تكلم عن العالم، أن العالم ممكن والإمكان قديم، وبالتالي موضوع الإمكان لا بد أن يكون قديما وهو العالم. هنا يقول إمكان الوجود يحتاج إلى محل يقوم به، وهذا المحل هو المادة. واضح؟ ولا يمكن أن يكون لهذه المادة مادة أخرى تقوم بها. لماذا؟ إذا صح ذلك لازم التسلسل في المؤثرات. فالمادة إذن ليست حادثة وإنما هي أزلية. هذا من راجع الدرس الماضي تقريبا شرح. أجاب الغزالي بأن الإمكان والامتناع والوجوب أمور عقلية ذهنية ولا تحتاج إلى موضوع أو محل تقوم به. ولو احتاج الإمكان إلى محل لاحتاج الامتناع إلى محل، وهذا متناقض. واضح؟ يعني تقول العالم ممكن والإمكان يحتاج إلى محل، ومحله هو ما يضاف إليه هو العالم، إذن لا بد من وجود العالم. الامتناع لا بد له من محل. وما هو الممتنع مثلا؟ مثلا لو قلت الحجر ممتنع مثلا والامتناع يحتاج إلى محل يقوم به، ما هو الذي يضاف إليه امتناع الحجر؟ إذن يجب أن يكون الحجر موجودا. كيف يكون موجودا هو ممتنع؟ قال فهذا يستلزم التناقض. هذه خلاصة اعتراضات الغزالي على الأدلة، على أدلة الفلاسفة في تدم العالم. رد عليه ابن رشد في كتابه التهافت التهافت بما يلي: أولا أن الغزالية قد خلط بين الإرادة والفعل عند الفاعل القديم. هذا الرد على أي قانون؟ الذي علله بالإرادة القديمة، وهو استحالة صدور حادث عن قديم مطلقا. قال أن الغزالية قد خلط بين الإرادة والفعل، بين الإرادة والفعل عند الفعل القديم. والدليل على ذلك أنه لم يدرك أن الفلاسفة يجوزون التراخي الزمنية بين إرادة الفاعل ومفعوله. أشرت إليه في البداية. ولا يجوزون هذا التراخي بين فعل الفاعل ومفعوله. الفلاسفة يجوزون التراخي بين إرادة الفعل والمفعول، لكن لا يجوزونه بين الفعل والمفعول. لأنك متى فعلت؟ ها؟ وجد مفعول. أما كونك تريد الفعل قد يتأخر الفعل لسبب أو لآخر لحكمة. فإذا فرضنا، يقول ابن رشد، فإذا فرضنا أن الله قد أراد العالم بإرادة قديمة، وجب أن يكون فعله أزليا كإرادته. إذا أراد العالم بإرادة قديمة وجب أن يكون فعله أزليا كإرادته، لأن الفعل مقارن للإرادة بالضرورة لدى الفاعل المطلق. يقول: ولا يمكننا أن نقول أن بين الفاعل ومفعوله تراخيا في الزمان. فهمتم أنتم لماذا قلنا الفاعل المطلق؟ لأن بإرادته قديمة. والفعل لابد أن يكون بإرادة، وإذا كانت الإرادة قديمة الفعل قديم، الفعل قديم، إذا المفعول قديم. قديم لا يمكن أن تؤخر المفعول عن الفعل. قال ولا يمكننا أن نقول أن بين الفاعل ومفعول تراخيا في الزمان، لأننا إذا فرضنا ذلك كان هنالك حالة متجددة أو نسبة لم تكن. إيش الحالة المتجددة؟ أنه أراد الفعل الآن. لو أن الغزالية التزم بأوامر النصوص وأقر بالصفات الفعلية لما وقع في هذا، في هذا الإحراج وبحكمه في هذا الإنزام. رأيتم كيف أن ابن رشد ألزمه؟ قال لأننا إذا فرضنا ذلك أي تأخر الفعل عن الإرادة لا كان هناك حالة متجددة أو نسبة لم تكن، إما في الفاعل وإما في المفعول وإما في كليهما. ولا شك أن الغزالية والمتكلمين مصيبون في قولهم إن الله أراد العالم بإرادة قديمة، ولكنهم أخطأوا في فصل الفعل عن الإرادة. ولو سلموا بمقارنة الفعل للإرادة مقارنة أزلية لما استطاعوا قوله إلا بقدر العالم. واضح هذا؟ أنا شرحته لكن فقط أعدت قراءة كلامه. يعني أنت لو قلت الآن الله عز وجل أراد أن يخلق زيدا في عام 2000، متى أراد هذا؟ علم الله قديم، وأراد هذا إرادة قديمة. لما جاء عام 2000 الله عز وجل يخلقه، وهذا فعل، الفعل لا بد له من إرادة مقارنة، إذن سيقوم في ذات الله إرادة حادثة متجددة، وهذا عندهم ممتنع للتغير وحركة. واضح؟ الغزالي يسلم بأن قيام الأفعال في ذات الله ممنوع، وبالتالي يلزمه أن يقول بقدم العالم، لأن الإرادة القديمة أي لا تتجدد له إرادات، إذا الفعل يجب أن يكون قديما، لأن الفعل لا ينفك عن الإرادة، لا يمكن أن يقع الفعل دون إرادة. فترى أن كلام ابن رشد ملزم للغزالي. أما رده على الدليل الثاني أو على الاعتراض على الدليل الثاني، وهو إن تقدم الله على العالم ليس تقدما زمنيا وإنما هو تقدم ذاتي، تذكرون ماذا اعترض عليه الغزالي؟ قال لا يلزم إذا قلنا إن الزمان له أول أن يكون مسبوقا بزمان آخر وهكذا متسلسل. قال لا، بل قبل الزمان كان الله ولا زمان، أي كانت ذات الله دون العالم، ثم وجد ذات الله وذات العالم. وبالتالي لا نقول بالمساوقة الزمانية. واضح؟ يعني يقول أن الله عز وجل كان قبل الزمان. طيب، رد عليه ابن رشد أن الله ليس في زمان لأنه غير متحرك، والعالم في زمان لأنه متحرك، فتقدم الله على العالم ليس تقدما زمانيا كما ظن بعض المتأخرين لقلة تحصيلهم لمذاهب القدماء. واضح؟ يعني ابن رشد الآن يرد على الغزالي يقول له لا يمكن أن يكون تقدم الله على العالم تقدما زمنيا. لماذا؟ لأن الزمان مقياس الحركة، والله ليس متحركا، إذن لا يخضع للزمان، فكيف يكون متقدما بالزمان؟ لا يمكن أن يكون إيش عن تقدم بالزمان؟ يعني زمانه سبق زمان العالم، فهذا ممتنع، لأن الله ليس له زمان، لأن الزمان مقياس الحركة والله لا يتحرك. قال وإنما هو تقدم ذاتي كتقدم العلة على المعلوم، وليس يصح قياس الزمان على المكان، كما قال الغزالي. والغزالي قال الذي يظلم أو الذي يمنع تصور زمان له أول، الغزالي يقول هو الخيال والوهم، أما العقل المجرد فلا إشكال عنده في تصور زمان أول لم يسبق بزمان، كما أنه يتصور مكان لم يحدث. فيقول وليس يصح قياس الزمان على المكان في هذا الباب، لأن للمكان وجودا موضوعيا محصلا، المكان لا يكون إلا في موضوع، في مادة. ولذلك كان من المحال أن تزيد أبعاده مقدارا ثم مقدارا إلى ما لا نهاية له، لأن المادة محدودة، قديمة مخلوقة محدودة. أما الزمان فهو بخلاف ذلك، لأنه ليس شيئا غير ما يدركه الذهن من هذا الامتداد المقدر للحركة. الزمان أمر ذهني وليس أمرا مادي محسوسا، فوجوده وجود ذهني وله جانب موضوعي وهو الحركة التي قسمها. فلا يمتنع تصور امتداده في الذهن إلى ما لا نهاية له. لماذا؟ لأن الحركة لا نهاية لها، وبالتالي الزمان لا نهاية لها، بخلاف المكان. المكان له الموضوع وهو المادة، المادة لها نهاية، إذا يمكن أن نتصور النهاية. وعلى حالة طيب. أيضا يقول ابن رشد فالمقارنة بين الله والعالم في هذا الباب غير صحيحة، لأن الله مباين للعالم كل المباينة، وليس من شأنه أن يكون بينه وبين العالم نسبة لا في الزمان ولا في الذات، لأن من طبيعة التقدم الزماني والتقدم الذاتي أن يكون من طبيعة الموجودات التي تدخل في جنس واحد، والله والعالم لا يدخلان في جنس واحد. وإذا قررنا مع ذلك أن الله متقدم على العالم، فإن معنى التقدم هنا تقدم الموجود الذي ليس هو المتغير ولا في زمان على الموجود المتغير الذي في زمان، وهو نوع آخر من التقدم. فلا يصدق على الله والعالم لا أنهما معا ولا أن أحدهما متقدم على الآخر، أي من حيث الزمان. الزمان يعني لا يجوز أن تقول إن الله متقدم على العالم ولا متأخر عنه ولا مقارن له في الزمان، يعني لا يجوز أن تكون النسبة بين العالم وبين الله تقدما زمانيا مطلقا، وإنما هو تقدم علية. طبعا تقدم الذات الذي يقصده هو يعني تقدم علية، وتقدم الذات الذي نفاه كتقدم الأب على ابنه أيضا هذا يمتنع في حق الله. تنبهتم لعله عندما قال وليس من شأن أن يكون بينه وبين عن نسبة لا في الزمان ولا في الذات. إيش يعني؟ يعني كالوالد لولده، لأن الله لازم من جنس العالم ليتولد عنه، واضح؟ لكن تقدم ذات عن تقدم علية، أنه علة العالم. الثالث أن الإمكان أزلي، والقول بأزلية الإمكان يوجب القول بوجود مادة أزلية تحمله، وهذا بين الصدق. يعني يقول هذه المقدمة تعترض عليها، بينة الصدق ما تحتاج إلى برهان، تعترض على أمر بين الصدق، لأن المعقولات الصادقة لا بد من أن يكون لها خارج النفس شيء مقابل لها. الإمكان هل هو أمر معقول صحيح؟ لا بد أن يكون له في الخارج وجود، يعني لا بد من وجود ممكن في الخارج. فنحن لا نستطيع إذن أن نقول مع الغزالي إن الإمكان تصور عقلي محض لا يحتاج إلى موجود، بل الممتنع نفسه يستلزم موضوعا يقابله، وهو ما ينسب إليه الامتناع. فإذا رفعت الموضوع الحامل للإمكان وهو الوجود الذي ينتقل من حال الوجود بالقوة إلى حال الوجود بالفعل، ارتفع الحدوث والتغير. وسبب ذلك أن الشيء الذي يمكن أن يوجد ليس نفس العدم، كما أن الشيء الذي يمكن أن ينعدم ليس نفس الوجود. فهناك إذن شيء ثالث قابل للوجود والعدم معا، هذا هو إيش؟ الواجب ممكن الوجود، هذا هو المتصف بالإمكان الصرف، أي بالانتقال من حالة العدم إلى حالة الوجود. قال فما بالك إذا كان العدم نفسه والوجود نفسه لا يوصفان بالتكون، بل الذي يوصف بالتغير هو الحامل الذي يسمى بالهيولة، وهي الموضوع الأقصى للكون والفساد. فإذا تصورنا موجودا معرا من الهيولة كان غير كائن ولا فاسد كالجواهر المقارنة أو المفارقة، وكان إذ ذاك غير داخل في الموجودات الطبيعية. خلاصة هذا يقول الإمكان إن كان مفارقا للمادة في لحظة من اللحظات فإنه ليس من عالم الكون والفساد، لأن ما كان في عالم الكون والفساد لا بد أن يكون مرتبطا بالمادة، وإنما هو يكون صورة ما بالفعل وصورة أخرى ممكنة بالقوة. أما إن تصور الإمكان من غير مادة صار مفارقا، يعني صار عقلا. وهذا هو معنى قوله فإذا رفعت الموضوع الحامل للإمكان وهو الموجود الذي ينتقل من حال الوجود بالقوة إلى حال الوجود بالفعل، يعني من صورة إلى صورة، ارتفع الحدوث والتغير. إيش يعني؟ صار مفارقا، صار خارجا من عالم الكون والفساد. إذن لا بد للإمكان أن يبقى متصلا بالمادة. لماذا؟ ليكون شيئا بالفعل وشيئا بالقوة، وهذا هو التغير. فلو فارق المادة لم يكن شيئا بالفعل ولا شيئا بالقوة، فالمفارقة للمادة أصلا وبالتالي ليس متغيرا وليس حادثا. إذا قوله قول الغزالي في رده على قوله إن الإمكان لا بد له من موضوع، ماذا كان جواب الغزالي؟ أن الإمكان أمر ذهني. رد على ابن رشد باختصار ماذا قال له؟ لو كان الإمكان أمرا ذهنيا محضا وليس له وجود في الخارج لكان مفارقا للمادة، والمفارقات ليست من عالم الكون والفساد، والممكن لا يوجد إلا في عالم الكون والفساد. نقصد الذي يكون شيئا بالقوة وشيئا بالفعل، هذا من خواص عالم الكون والفساد. يلزم من هذا أن يكون الإمكان له وجود في الخارج في عالم الكون والفساد، وهو موضوعه وهو المادة، وبالتالي إذن العالم. طيب هذه خلاصة لمسألة قدم العالم على الغزالي، تزداد وضوحا إن شاء الله عندما نذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيها. ننتقل سريعا كما نطيل إلى المسألة الثانية من الغزالي وإنكار حشر الأجساد. قال الغزالي تهافت، قال مسألة في إبطال إنكارهم لبعث الأجساد ورد الأرواح إلى الأبدان ووجود النار الجسمانية ووجود الجنة والحور العين وسائر ما وعد به الناس، هذه مسألة أنهم ينكرون هذا كله. أنا أتهاقل فلسفة أي نعم خلاص نحن من أرض سنرجع إليه، لكن أحببت فقط أن شيء إشراء سريع. كذلك قولهم إن كل ذلك أمثلة ضربت لعوام الخلق لتفهيم ثواب وعقاب روحانيين هما أعلى رتبة من الجسمانيين. هذه مقالتهم. وقد قالوا إن النفس تبقى بعد الموت بقاء سرمديا. وما هي النفس؟ جوهر متعلق بالجسم. الجسم ليس مركبا من نفس، فالنفس ليست داخلة في ذات تركيب الجسم وإنما متعلقة به. قال وقد قالوا إن النفس تبقى بعد الموت بقاء سرمديا، إما في لذة لا يحيط الوصف بها لعظمها، وإما في ألم لا يحيط الوصف به لعظمه، ثم قد يكون ذلك الألم مخلدا وقد ينمحي على طول الزمان، ثم تتفاوت طبقات الناس في درجات الألم واللذة تفاوتا غير محصور. فاللذة السرمدية للنفوس الكاملة الزكية، والألم السرمدي للنفوس الناقصة الملطخة، والألم المنقضي للنفوس الكاملة الملطخة. ألخص قبل أن أكمل، حقيقة البعث والنعيم والعقاب عند الفلاسفة هي أن النفس كمالها بأمرين، بالعلم والعمل. العلم أي معقولات، إدراك المعقولات، والعمل هو جانب العبادة والزهد. فجانب العلم يكمل النفس، وجانب العمل والزهد يعني يقلل تعلقها بالبدن بعلاقة الدنيا. النفس سعادتها بالعلم، فكلما حصلت العلوم المعقولات كملت، لكن تعلقها بالبدن يمنعها من الشعور باللذة. فكلما استطعت بالعمل، وهذه يسموها التزكية، فكلما استطعت بالعمل والزهد أن تضعف تعلق النفس بالبدن عن طريق الزهد بعلاقة الدنيا، ضعف تعلق البدن وسيطرته على النفس، فشعرت بلذة العلم. فإذا مات البدن تلذذت اللذة التي لا لذة بعدها، وهذا هو نعيم الجنة عندهم. هذه حقيقة الجنة عندهم. طبعا يسجلون بحديث من مات فقد قامت قيامة، يعني بمجرد أن يموت البدن خلاص، إن كان قد حصل المعقولات تلذذ الآن اللذة التي ليس بعدها لذة، وإن كان جاهلا يعني ما حصل المعقولات فهذا هو الألم، لكن قد ينشغل عن هذا الألم بسبب شهوات البدن وملذاته. إذا اشتغل بالشهوات والملذات هذه الملذات تشغله عن الشعور بالألم، كالمريض الذي خدر وعملت له عملية فبعد ما يشعر بشيء بسبب المخدر، فإذا زال أثر المخدر وهنا بإيش يزول؟ بالموت. شعر بألم عظيم دفعة واحدة وهذا هو العذاب. فإن كان قد حصل العلوم لكنه لم يزهد في الدنيا، فعدم زهده في الدنيا وتعلق بدنه بالشهوات يؤثر في النفس في طبيعة النفس لكن لا يغير حقيقتها. وبالتالي إذا زال البدن ستعاني النفس إلى فترة حتى يزول أثر البدن عنها، وهذا هو العذاب الذي سيزول، ستعذب قليلا ثم خلاص يعني هذا هو الفاسق، هذا هو الفسق عندهم. هذه تقريبا خلاصة ما عندهم. نرجع إذا إلى كلامهم كما يقرره الغزالي، يقولون والكمال بالعلم والذكاء بالعمل. ووجه الحاجة إلى العلم أن القوة العقلية غذاؤها ولذاتها في درك المعقولات، كلما أدركت المعقولات تلذذت، وإنما يمنعها من الاطلاع على المعقولات البدن وشواغله وحواسه وشهواته. والنفوس المدركة للمعقولات قد تلتذ بها التذاذا خفيفا قاصرا عما تقتضيه طباعها. لماذا؟ يتعلق بالبدن، يعني الأصل أن من حصل هذه المعقولات أن يشعر بلذة ليس بعدها لذة، لكن هذا لا يحصل في الدنيا بسبب وجود البدن. قال وذلك أيضا لشواغل البدن وأنس النفس بشهواتها. قال فالنفوس الكاملة بالعلوم إذا انحطت عنها أعباء البدن وشواغله بالموت كان مثاله مثال من عرض عليه الطعم الألذ والذوق الأطيب وكان به عارض من مرض يمنعه من الإدراك فزال العارض فأدرك اللذة العظيمة دفعته. إذا وضعت في فمه شيئا لذيذا لكن في فمه غلة، وهو في فمه زالة العلة دفعة واحدة يشعر بها. قال وأما الذين لماذا يحتاج العلم؟ حتى يكمل نفسه، يعني حتى يحصل مادة اللذة. وأما الحاجة إلى العمل والعبادة فلزكاء النفس، فإن النفس في هذا البدن مصدودة عن درك حقائق الأشياء لا لكمها منطبعة في البدن. إيش يعني لا لكمها منطبعة في البدن؟ يعني لا لكونها مركبة مع البدن. النفس ليست مركبة وإنما متعلقة، لا لكونها منطبعة في البدن بل لاشتغالها ونزوعها إلى شهواتها وشوقها إلى مقتضياته. وهذا النزوع والشوق هيئة للنفس ترسخ فيها وتتمكن منها بطول المواظبة على اتباع الشهوات والمثابرة على الأنس بالمحسوسات المستلمة. يعني كلما عودت نفسك على التعلق بالشهوات اعتادت النفس أن تميل إليها. فإذا مت وانفصلت عن البدن هل يمكن أن تحصل الآن اللذات الحسية؟ لأن آلة الحس ذهبت، ستبقى في اشتياق إلى إيش؟ إلى الشهوات، فهذا نوع عذاب حتى يزول عنه هذا الشوق بطول الزمن. واضح؟ فإذا تمكنت من النفس ومات البدن كانت هذه الصفات متمكنة من النفس ومؤذية من وجهين. يعني من انشغل بالملذات في الدنيا ثم مات كانت هذه الملذات مؤذية للنفس بعد الموت من جهتين. الأولى أنها تمنعها عن لذاتها الخاصة بها وهي الاتصال بالملائكة والاطلاع على الأمور الجميلة والإلهية، ولا يكون معها البدن الشاغل فيلهيها عن التألم كما قبل الموت الذي كان يمنعه من الشعور بالألم البدن. لماذا؟ اشتغل بالشهوات. فإذا ذهب وكانت هذه النفس ناقصة لم يزكيها في الدنيا وبالتالي لم يحصل العلوم، لأنه لو زكاها لتجردت نفسه من البدن وحصلت العلوم. فلما غرق في الشهوات وكان البدن مانعا عن تحصيل العلوم، لكنه في نفس الوقت كان كالمخدر، عند زواله حرمنا من الاتصال بالملائكة بالعقول عندهم. لماذا؟ لأنها ليست مؤهلة، ليس عندها المعقولات التي تمكنها، لم تصل إلى درجة العقل المستفاد. الجهة الثانية أنه يبقى معها الحرص والميل إلى الدنيا وأسبابها ولذاتها، وقد استلبت منها الآلة، فإن البدن هو الآلة للوصول إلى تلك اللذات، فتكون حالها كحال من عشق امرأة وألف رياسة فقتلت معشوقته وعزل عن رياسته، فيقاسي من الألم ما لا يخفى. واضح؟ لكن هناك إشكال أكبر، قد في هذه الدنيا هناك أمل أن يجد امرأة أخرى، أن تعاد إليه الرياسة، أما بعد أن يموت البدن الشهوات خلاص لا أمل إلى الرجوع، وهذا عذاب أعظم. قالوا في هذه الحياة غير منقطع الأمل عن عودة أمثال هذه الأمور، فإن أمر الدنيا قادم ورايح، فكيف إذا انقطع الأمل بفقدان البدن بسبب الموت؟ قال ولا ينجي عن التضمخ بهذه الهيئات إلا كف النفس عن الهوى والإعراض عن الدنيا والإقبال بكنه الجد على العلم والتقوى، يعني بحقيقة الجد والاجتهاد على العلم والتقوى، حتى تنقطع علاقتها عن الأمور الدنيوية وهي في الدنيا، وتستحكم علاقتها مع الأمور الأخروية، فإذا مات كان كالمتخلص من سجن والواصل إلى جميع مطالبه وهو جنته. ولا يمكن سلب جميع هذه الصفات عن النفس ومحوها بالكلية. هل يمكن لإنسان مهما بلغ أن يقطع كل العلاقات الدنيوية؟ يقول لا. قال فإن الضرورات البدنية جانب إليها، تحتاج إلى الطعام، تحتاج إلى الشراب، ما تستطيع. قال إلا أنه يمكن تضعيف تلك العلاقة، ولذلك قال تعالى انظروا من مر سألت، قال ولذلك قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا هو التفسير الباطل، هل أمثل على التفسير الباطل والتفسير بالإشارات والرموز؟ فطالما يعني هذا هو العذاب، كلما كان تعلقك بالدنيا أكثر، إذا بعد أن ينفصل سيكون هناك حنين إلى الدنيا، ولن تستطيع أن تحصل ما تشاء، لأن الآلة ذهبت هي بدل، فستشعر بنوع ضيق، وهذا لم يخلص منه أحد، لأن طبيعة الإنسان يحتاج إلى طعام وشراب مثلا. قال هذا هو يعني وإن منكم إلا واردها. قال ومن جمع الفضيلتين العلمية والعملية، وهذا لازم كله كلام الفلاسفة في مسألة قلنا إنكار حشر الأجساد، قال ومن جمع الفضيلتين العلمية والعملية فهو العارف العابد، عارف حصل المعقولات، العابد الزكاة، وهو السعيد المطلق. ومن له الفضيلة العلمية دون العملية فهو العالم الفاسق، ويتعذب مدة بسبب ميل النفس لما كانت تفعله في الدنيا، ويتعذب مدة ولكن لا يموت، لأن نفسه قد كملت بالعلم، فمع الوقت يزول هذا النزوع الشهواني. قال ولكن العوارض البدنية لطخته تلطيخا عارضا على خلاف جوهر النفس، جوهر النفس كمل بالعلم فخلاص، وليس تجدد الأسباب، وليس تتجدد الأسباب المجددة. إيش يعني؟ الأسباب التي تجعل النفس تتعلق بالدنيا خلاص لن تتجدد، لأن البدن ذهب فينمحي على طول الزمن. ومن له الفضيلة العملية دون العلمية فهذا لا يميل إلى الدنيا، فإذا مات البدن لن يشعر بشوق إلى الدنيا، قال فيسلم وينجو عن الألم، لأنه ما تعلق بالدنيا أصلا، كان زاهدا، ولكن لا يحظى بالسعادة الكاملة، لأن السعادة واللذة الكاملة هي بشهود الحقائق والمعقولات بالتذكير. وأما ما ورد في الشرع من الصور الحسية فالقصد به ضرب الأمثال لقصور الأفهام عن درك هذه اللذات، فمثل لهم ما يفهمون، ثم ذكر لهم أن تلك اللذات فوق ما وصف أو وصف لهم، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال فالحقيقة ما يوجد الجنة هو ليس هذا الذي ترونه، وإنما هذه أمثلة مضروبة، هذه أمثلة مضروبة. وهذا مر معنا كيف أن الفلاسفة يقولون إن ما جاءت به الأنبياء ما هو أحاديث وخيالات وأمثلة مضروبة للحقائق تعجل تضعف العقول عن درجها. أجاب الغزالي وجوابه أيضا ضعيف بأننا لا ننكر أن في الآخرة أنواعا من اللذات أعظم من المحسوسات، ولا ننكر بقاء النفس عند مفارقة البدن، أنه يقول نعم في الآخرة بعض أنواع اللذات ليست حسية، كمثلا أنك ترى الله عز وجل، كان هذه نوع حس لكن معها أيضا زيادة علم. على كل حال ولا ننكر بقاء النفس عند مفارقة البدن كذلك، قال ولكننا عرفنا ذلك بالشرع لا بالعقل. هذا هو الذي اعترض به، يعني اعترض ان هذا نحن عرفناه بالشرع، لا طريق لمعرفته الا بالشرع، لانه من الامور الغيبيه وبالتالي ما يجوز ان نخاف فيه بالعقل، هذا متناقضه. طيب وانما انكرنا عليهم دعواهم معرفه ذلك بمجرد العقل، فإن قيل وقد دل الدليل العقلي على استحالة بعث الأجساد، يعني يقول فإذا قالوا إن العقل دل على استحالة بعث الأجساد قال فنطالبهم بإظهار بإظهار هذا الدليل، ما هو دليلكم على العقلي على استحالة بعث الأجساد؟ قال ولهم فيه مسالك، من فلاسفة يعني في إثبات أو في إقامة الدليل على استحالة بعث الأجساد. فيقول الفلاسفة إن العودة إلى الأبدان لا يعدو ثلاثة أقسام. ألف الأول، إما أن يقال الإنسان عبارة عن البدن والحياة، أما النفس فلا وجود لها كما ذهب إليه بعض المتكلمين، فيكون العود إعادة الله للبدن الذي انعدم بالموت، لأنه يقول سنفترض افتراضات ثم نبطل ونصحح، يعني سيعمل نوع من السبب والتقسيم. فإما أن يكون الإنسان هو بدن وحياة، يعني بدن حي ولا يوجد شيء اسمه نفس، وبالتالي إذا مات هذا البدن فما معنى أن يعيده الله؟ يعني أن يبعثه الله من جديد، هذا البدن بعينه الذي عدل يعاد من جديد، يكون من جديد. طيب يعني لا يوجد هناك شيء اسمه نفس ستعاد إلى بدن، وإنه هو البدن فقط سيعاد. وبعضهم يفرق بين الروح والحياة ويجعل شيء اسمه نفس هي محركة والحياة. طيب هم مثلا يقولون أنت إذا خرجت الروح وخرجت النفس ترى أن البدن تبقى فيه نوع حركة ثم تذهب تتلاشى حركة العصبية، قالوا هذه هي الحياة، هم يفرقون بين الحياة والنفس، واضح؟ قال وإما أن يقال النفس باقية بعد الموت، يعني القول الأول لا يوجد شيء اسمه نفس، فهو بدن وفيه حياة مركب يعني كله مركب سيركب مرة أخرى. القول الثاني توجد نفس والنفس باقية بعد الموت والمعاد هو رد البدن إليها في جميع أجزائه بعينها. القول الثاني لا توجد نفس وسترد إلى البدن والبدن الذي سترد إليه النفس هو عينه بجميع أجزائه. الاحتمال الثالث أن يقال النفس باقية والمعاد هو رد البدن بأجزائه أو بغيرها، يعني لا يجب أن تكون بعين أجزاء البدن بل من مادة أخرى لأن المادة لا التفات لها، يعني لا عبرة لعين المادة، والإنسان ليس إنسانا بها بل بالنفس. يعني القول الأول لأنه إيش يقول حقيقة الإنسان هي البدن لا النفس، وبالتالي إعادته هي إعادة بدنه. القول الثاني أنه النفس والبدن وبالتالي لابد من إعادة البدن بعينه والنفس. القول الثالث أن الإنسان هو النفس وبالتالي ما لهم أن يعد عين البدن أو غيره لا إشكال. قال وجميع هذه الافتراضات باطلة. القول كلام لمن؟ فلاسفة. قال فلاسفة وجميع هذه الافتراضات باطلة. أما الأول فلأن استئناف الخلق هو إيجاد لمثل ما كان لا لعين ما كان. والأول أن يخلق مرة ثانية، هذا الجديد هذا ليس هو الأول، أول ثاني هذا مثله وليس هو، وبالتالي الذي بعث ليس هو عينه الأول لأن ما ينعدم لا يعود إلى الكون، الذي ينعدم لا يرجع مرة أخرى، وإنما إن وجد شيء يشبهه فهو ليس عينه وإنما هو مثله. هذا الكلام كله باطل، لكن على كل حال هو ما يقولونه وليس الإنسان إنسانا ببدنه إذ قد يصير بدن الفرس غذاء للإنسان فيتخلق منه نطفة يحصل منها إنسان، فلا يقال الفرس قلب إنسانا بل الفرس بصورته لا بمادته، هم يجعلون المادة مشتركة وإنما أنت الصورة، أما المادة هذه قديمة مشتركة، فأنت لست المادة أنت نفسك. واضح؟ وقد انعدمت الصورة وما بقي إلا المادة. قال وأما الثاني فلأن أجزاء البدن تنحل بعد الموت أو تأكلها الطيور والديدان وتستحيل دما وبخارا وهواء وغير ذلك فيصبح من الصعب جمعها، وإذا فرضنا ذلك يعني إذا فرضنا أنه يمكن أن تجمع بعد استحالة هذه العناصر فنظرا لقدرة الله فما حال الإنسان الذي تغذى بلحم إنسان وإلى أي منهما تعود المادة الواحدة أن الآكل أم المأكول، ولا يمكن رد نفسين إلى جسد واحد كما بيّن ابن سينا. ومن جهة أخرى نرى المادة الواحدة تصبح نباتا فتأكلها الدواب وتصير بدنا لها، ثم نأكل الدواب فتصير بدنا لنا، ثم نعود إلى التراب والنبات والحيوان والإنسان دورا يتحلل ويتكون، فتكون المادة الواحدة بعدنا لأناس كثيرين. زد على ذلك أن النفوس المفارقة للأبدان غير متناهية. لماذا؟ لأن النفوس عندهم قديمة وليست متناهية، بخلاف المادة فإنها قديمة متناهية. واضح؟ قال أضف إلى ذلك أو تعلم أن النفوس المفارقة للأبدان غير متناهية، والأبدان أجسام متناهية، فلا تفي المواد التي كانت مواد للإنسان بأنفس الناس كلهم بل تضيق به. واضح هذا؟ إنه يقول المادة محدودة والأنفس أكثر من المادة، فلو أردنا أن يعيد كل إنسان بمادته ومادته استحالة وصار إنسان آخر، لن تكفي المادة للأنفس. قال وهذا دليل على أن الأبدان إذن لن تبعد. قال وأما الثالث فلأن المواد متناهية محصورة والأنفس المفارقة للأبدان غير متناهية فلا تفي بها، ومن جهة هذا كالأول، ومن جهة أخرى يؤدي هذا الافتراض إلى قبول مبدأ التناسخ، لأنه يعني أن النفس بعد خلاصها من البدن تعود إلى تدبير بدن آخر، وهذا ما أبطل ابن سينا إمكانه. ابن سينا يمنع التناسخ مع أن قوله ترى يستلزمه. تعرفون لماذا يستلزم التناسخ؟ يعني أنفس كثيرة، إذا أردت أن تقول ببعث الأبدان تكون بدل مع نفسه ما يصلح، إذن لابد أن تكون الأنفس محصورة وبالتالي تتعاقب الأنفس، يعني النفس التي كانت في هذا البدل إذا خرجت منه تستمر إلى بدل آخر، فلن تتجدد الأنفس حتى تبقى على قدر المادة، على قدر المادة، إنما تخرج من بدن فإن كانت صالحة نقلت إلى بدن صالح وهذا هو جنتها، وإن كانت فاسدة نقلت إلى بدن فاسد وهذا هو عذابها. أكيد أن ابن سينا طبعا يقول أنه ينكر طبعا هذا معروف عند الطبيين. طيب يجيب الغزالي بأن الإنسان بنفسه لا ببدنه، والبدن يتبدل من الصغر إلى الكبر ويظل الإنسان إنسانا بعينه. هذا مرة معنا تذكرون عند ابن سينا أدلته على جوهرية الشخصية النفس الشخصية. نعم هذا من أدلة أنا وإلى آخره. قال والمهم هو أن يعاد إلى الإنسان آلة تمكنه من اللذات والآلام الجسمانية، يعني لا يشترط أن تعاد النفس إلى عين البدن، المهم أن توضع النفس في بدن له آلة حتى تعذب وتنعم. قال فإذا أعدت إليه آلة أي آلة كانت مثل الأولى كان ذلك عودا محققا. أما تناهي المادة وعدم تناهي الأنفس فمردود، لأن العالم في رأي الفلاسفة قديم والنفوس محدثة، فلا تكون أكثر من المواد، ولو كانت أكثر منها أي يستحيل على الله استئناف خلق مواد جديدة لها. هكذا يقول الغزالي. طب إذا أراد أن يخلقها يخلق ما جديد الآن سيخلقها بخلق قديم بخلق حادث، ترى يعني إشكالات موجودة. أما التناسخ فينكره الغزالي في هذا العالم، وأما الحشر فيؤمن به، سمي تناسخا أو لم يسمى لأن الشرع ورد به. وهل يصعب على الذي يجعل من النطفة قذرة في رحم آدمية أعضاء مختلفة لحمية وعصبية وعظمية وعرقية من العروق وغضروفية وشحمية فيكون منه العين على سبع طبقات مختلفة في المزاج واللسان والأسنان على تفاوتها في الرخاوة أو الرخاوة والرخاوة والصلابة مع تجاورهما أن يعيد من العظام النفرة إنسانا كاملا؟ هذا هو رده، يعني رده في النهاية إشوى أن الإنسان هو النفس ليس البدن، وبالتالي لو جاء بعث ببدن آخر له آلة المهم أن توجد آلة يقع عليها العذاب حتى توصله إلى النفس، هذا المطلوب. طبعا سيأتينا الرد على هذا، وهو أن حقيقة الخلق هي قلب المادة من حقيقة إلى حقيقة، ولا يوجد شيء اسمه جوهر المادة وأصل المادة الذي لا يتغير. هم في ذهنهم أن أصل المادة جواهر فردة فقط يعاد ترتيبها، واضح؟ وهذا باطل سنأتيه إن شاء الله. بمعنى ما يجوز أن تقول هذا الذي أكل أنا أصبحت في بطني الذي أكلني لا ليس صحيحا واضح؟ فمادتك ليست خاصة بك فالله عز وجل يخلق إنسانا يحوله من تراب إلى إنسان فيوم القيامة أنت ستخلق أنت ستخلق ستعاد من طين الآن تقول طيني الأصلي هذا سؤال باطل لأنك الآن لست طينا على كل حال نأتي إن شاء الله في وقته أخذ المسألة الأخيرة وهي الغزالي ومعرفة الله للجزئيات يقول الفلاسفة إن الله لا يعرف الجزئيات إلا بنوع كلي وبرهانهم يقصدون بذلك يعني أنت الآن تتنقل كنت جاملا فصرت عالما كنت قصيرا صرت طويلا فلو كان الله يعلم الجزئيات يقولون كان يعلمك صغيرا والآن سيعلمك كبيرا إذا تغير علمه وتغير العلم يستلزم تغير العالم وهذا متنعم عندهم إذا هو يعلم الكليات يعلم الكليات يعلم أن هذه الأسباب تنتج هذه المسببات أما ماذا وقع بالفعل في هذا العالم في أفراده وشخوصه لا يعلم قالوا برهانهم على ذلك أن الحوادث متغيرة والعلم يتبع المعلومة في تغيره وإذا تغير العلم تغير العالم لا محالة والتغير على الله محالة يجيب الغزالي أن العلم جواب غريب أن العلم إضافة إلى ذات العالم يقول العلم ليس شيئا وجوديا قائما في ذات العالم وإنه هو أمر إضافي إن شيء لا يكون التغير لن يكون في ذاته وإنه سيكون في المعلوم قال فإذا تغيرت هذه الإضافة بقيت الذات على حالها كلام لا يعقل كيف لا يكون العلم قائما بذات العالم وإنما فقط يضاف إليه إضافة يعني علم الله إضافة إلى الله إيش يعني إضافة إما أن تكون إضافة صفة قائمة أو مخلوق منفصل عنه قال كما لو كان إنسان على يمينك فانتقل إلى شمالك يكون هو المتغير لا أنت تقول الآن من على يساري أويس لو جاء هنا أقول ما لا يوجد على يساري أحد بل على يميني هل هذا تغير؟ نعم تغير لكن تغير إضافي أنت في ذلك ما قام فيك شيء التغير بالنسبة لمن؟ حولك وبالتالي أنت لن تتغير قالوا ما كذا العلم عجيب يفصل العلم يفصل لا يجعل مشكلة ومن جهة أخرى لو كان تغير العلم يغير شيئا في ذات العالم ألا يحدث تعدده تعددا في هذه الذات الآن يعترض على الفلاسفة يقول أنتم تقولون أنه لا يعلم جزئيات أن تتغير طيب العلم نفسه الكلي أليس معلومات متعددة هل اعتراض منه هذا اعتراض مقبول بالنسبة لهم يعني أقصد يعني بالنسبة لما يعتقدون نعم هذا يعترض به عليه قال ألا يحدث تعدده تعددا في هذه الذات فالعلم بالإنسان والعلم بالحيوان والعلم بالنبات علوم مختلفة والأنواع والأجناس والعوارض لا حصر لها ولا نهاية وهي مختلفة والعلوم المختلفة كيف تنطوي تحت علم واحد ثم يكون ذلك العلم هو ذات العالم من غير مزيد عليه فيقول كما تسلمون بأن الله يعلم الكليات وهذه الكليات أجناس ومع ذلك هي علم واحد قائمة به ولا تستلزم التكثر فهكذا علم بالجزئيات على اختلافها لا يستلزم التغير قال ثم يلاحظ أن الفلاسفة يقولون بقدم العالم ويجيزون التغير فيه أنتم تقولون العالم قديم ومع ذلك العالم يتغير يتغير النفس تحرك الفلك واضح؟ وهكذا قال فلماذا لا يجيزون التغير في الله؟ رغم ما يقول بهذا كم باب تهافت الفلاسفة، يعني أن يغدر فقط خطأهم، خطأ حجتهم وأن يلزمهم بقواعدهم يعني وأصولهم. طيب أقف عند هذا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، بحيث نبدأ إن شاء الله مع ذكر بعض المسائل التي توضح لنا فلسفة الغزالي أنه كان فيلسوفا، وأنه كان فيلسوفا ووافق الفلاسفة وإن كان فطالا كما رأينا أنه يعارضهم ويناقضهم ويرد عليهم إلى آخره.